نتكلم على الاثنين بتاعت الفارنس. اول حاجه عندنا فارنجايتس. فارنجايتس معنى انفلاميشن فارنس. اسباب الفارنجايتس هي بالضبط نفس اسباب الاستوماتايتس. فارنجايتس انفلاميشن في الفارنس واسبابه هي نفس اسباب الاستوماتايتس بتاعت الفارنس. التيومرز اوف ذا فارنس. تيومرز اوف ذا فارنس بنقسمها البنين وملكنا بنين ابيثيليوم. تعقيد فارس كبر بستراتفايد سكريمت ابيثيليوم. الفارس كبر بستراتفايد سكريمت كده انت بقيت عامل ورد بتسميه ايه؟ بتسميه سكريمت تاكا باللوم طبيعي. ممكن يطلع بكام عن تيومر اوف ذا فارس. تيومر اوف ذا فارس في بنين في اول حاجه بنين عندنا باب اللوم سكريمت تاكا باللوم وده بيطلع بستراتفايد سكريمت بتاع اللوم. عندنا كمان ممكن يطلع تيومر ادينوما في الماينور سيريبا جلاند في الفارنج. ادينوما في الماينو سيريبيكال فارس. ساعات يطلع تراكوما كتير جدا. اهم بنايت تيومر في الفاركس هو مين؟ اسمها بلاسما. اهم بنايت تيومر في الفاركس هو اسمه انجيو فايبروما. انجيو فايبروما واضح في اسم المرض او الورم. انجيو فايبروما يبقى الورم ده فيه بلاد فيزل كتير في فايبروما. انجيو فايبروما ده اهم تيومر بنايت تيومر. اهميته ايه؟ انه اولا بيجي في البيت بس بيجي اكسكلوسيف في البيت ما بين سن 15 ل 25 سنه اكسكلوسيف في البيت. مين المرض اللي خدناه قبل كده كان اكسكلوسيف في البيت ما بيجيش غير في البيت بس؟ برجر ديز ثرومبو انجايت اوف ذا ترانس. برجر ديز ثرومبو انجايت كان بيجي في البيت بس. تمام نعم في الاول احنا بقى في صفحه 8 بنتكلم على تيومرز اوف ذا فارنكس. تيومرز ذا فارنكس تيومرز ذا فارنكس بنقسمها الى بنين ومالجن. خلاص بنين ابيثيليوم زي مين؟ الفارنكس كفر بالترانسفاكس ابيثيليوم فيطلع منه ايه؟ يطلع منه بابلوم سكومات بابلوم. كمان الفارنكس في ماينور سيريبرال جلاند ممكن يطلع منها ادينوما بتبقى هنا بليومورفيك ادينوما زي بتاعت الباروت. ساعات يطلع منه تيراتوما بس ده ليه؟ لكن اهم بنايت تيومر في الفارنكس هو مين؟ انجيو فايبروما ده اهم واحد. الورم ده بيجي دايما في البيت في البيت بقى اكسكلوز في البيت ما بين سن 15 25 سنه يعني بعد الدوبات بيبدا قطع. اهميه الورم ده انه بيكبر جدا فبيعمل بريشر افكت. بريشر افكت واهم البريشر افكت انه بيعمل كمان ايفيكتاكس زي ما قلتوها عندكم بيعمل ايفيكتاكس. خلاص يعني بيجي لك يانج ادلت يانج ادلت وعنده ايفيكتاكس. الحاجات اللي بفكر فيها الانجيو فايبروما ديزوفارينشال انجيو فايبروما تبقى طالعه من ديزوفارين. خلاص طيب نيجي للمالجنت. المالجنت في عندنا كارسينوما. طبعا الفارس كفر في الكراسكاس كتير فيطلع منه سكوما في الكارسوم ده عادي. ممكن يطلع منه ايه كمان؟ حاجه اسمها انتي فرانشيت كارسينوما او بنسميها ليمفو ابيثيليوما. ليمفو ابيثيليوما دي انتي فرانشيت كارسينوما. الليمفو ابيثيليوما شكلها عامل ازاي؟ هتلاقي عباره عن انتي فرانشيت مالجنت سيلز. انت فرانشيت مالجنت كتير حواليها ليمفوسايت كتير. انت فرانشيت مالجنت كتير يعني انت فرانشيت كارسينوما خلايا ما انتش عارف هي ترانزيشن ولا سكيمات ولا ادنو وحواليها ليمفوسايت كتير جدا. خلاص يبقى دي انت فرانشيت ست. انت فرانشيت كارسينوما وحواليها ليمفوسايت دي بنسميها ليمفو ابيثيليوم. ليمفو ابيثيليوم الورم ده بيتميز بانه لو باي مودر اتش ان يعني لو تو بيكس بيجي في السكند في سكس ديجيت. سكند ديجيت يعني قد ايه؟ يعني سن التين ايجرز مش كده؟ سكند ديجيت يعني سن التين ايجرز سن 19 و18 و17. الحاجه الثانيه انه بيجي كمان في سكس ديجيت يعني في الخمسينات ده السن اللي بيجي فيه. ذكر اللي بعد كده اهميه الليمفوثيلوم ايه؟ انه لانه undifferentiated فاذا السبريد قل بالبلاد وقل بالليمفاتيك، السبريد قل بالبلاد وقل بالليمفاتيك، بالليمفاتيك يروح للسرفايكال ليمف نود، بالبلاد يروح لمين؟ مجموعه ال ال بي بي ليفر لانج بون برين. لكن اهم حاجه في الليمفوثيلوم ايه بقى؟ ان واحد في مجموعه الاورام انه اللي هو يوجوالي بريزنتد بالميتاستاس قبل البرايمري، دي اهميته انه بريزنتد باي ميتاستاس قبل البرايمري. يعني ساعات واحد يجي لك بالسرفايكال ليمف نود انلارجد لارجس باك الليمفود، ده واحد عنده 19 سنة وعنده الليمفود اللارج، خلاص تقعد تدور ايه الكبر الليمفود ما انتش شايف، تشيل الليمفود وتشوفها تحت الميكروسكوب تلاقي فيها ميتاس، طب يا ترى البرايمري جاي منين؟ تفحص لقينا النك كلها والثيرود وبتاع ما انتش شايف حاجه، تكتشف ان في ورم صغير جدا جدا في الايزو فارنكس هو اللي عملته اللي هو بنسميه ليمفو انفليو، خلاص فاهميته ان هو العامل بيبقى بريزنتد باي ذا ميتاستاس بيفور ذا برايمر. يبقى البرايمر صغير جدا ومش باين والعامل بيجي لك بليفت نود. ده تاني ورم ناخده العامل بريزنتد باي ذا ميتاستاس بيفور ذا برايمر. حاجة خدناها. لا مش الشيئة دي. اوكي بريزنتد ميتاستاس بيفور ذا برايمر. لا الادينوت الكابسولة كان بريزنتد ميتاستاس بعد ما تشيل البرايمر اللي كان في الكلام. لا لا لا عنده هورت ساعات لو انت عارف واحد برونكوجينيك كارسينوما صح برونكوجينيك كارسينوما مش ساعات كان بيبعت ميتاس للبرين وعادي يجي لك ببرين ميتاس قبل ما يجي لك البرايمر في اللنج بالذات لو سمول سيل كارسينوما في اللنج سمول سيل كارسينوما ايرلي ميتاس فساعات في السمول سيل كارسينوما العادي يبقى يبعت ميتاس للبرين ايرلي وقلناها دي خدمات خدناها في البرونكوجينيك كارسينوما إذا عندنا ورمين دلوقتي ممكن هيجي لك بالميتاست قبل البرايمر. سمول سيل كارسينوما في اللنج بيبعت البرين بدري قوي والنهارده الليكويد فلو. دول اللي هم المالجنا تشوفها او التيومر بتاعت الفارت، التيومر بتاعت الفارت دي الشفوي فقط، الشفوي المالتي تشويس. اهم معلومتين ما تنساش انجيوفايبروما ده بيجي في يونج ادلت كوبيل بس بيعمل ابستاكسس، ما تنساش ليمفو ابيثيليوما بيبعت الميتاست بدري قوي. نخش بعد كده على الكونجيتا انوريس اوسوكس. الكونجيتا الروح الاوتوم كانت ايه بقى؟ ممكن في حاجه اسمها اوستوفيال اتريتيا، اوستوفيال اتريتيا يعني ايه كلمه اتريتيا؟ يعني نان كارلاين طفل بيتولد وعنده اوتوم كانت كده مفيش ليومن دي اسمها اتريتيا. اعتقد ان الحته دي مالهاش ليومن وهنا دي اسمها بلايند اند بلايند اند ودي برضه اسمها بلايند اند خلاص طيب عادة الولد اللي عنده كونجيتا اوستوفيا اتريتيا اتريتيا بيبقى معاه كمان فيستا عنده تراكي اوستوفيا فيستا تراكي اوستوفيا فيستا بحيث ان الولد ده بيجي ياكل امه تيجي ترضعه هيحصل له ايه؟ الاكل اللي انت في التراكية على طول ويجي له اسبيريشن ممكن يموت فيه خلاص دي اسمها كونجيتا اتريتيا. في حاجه اسمها كونجيتا ستينوزس ده الاوسوفكس كده ضيق اسمها ستينوزس ايه الفرق بين ستينوزس وابريزيا؟ ابريزيا مش ليومس بيضايق شويه. بعد كده في حاجه اسمها كونجيتا شورت اوسوكس، واحد يتولد وعنده اوسوكس قصير. لو واحد اوسوكس بتاعه قصير الاستومك بيحصل لها هيجيشن ثرو ذا هيتس اوبليك ده بيدي حاجه اسمها ايه؟ هيتس هيرني اسمها هيتس هيرني. انه عنده شورت اوسوكس كونجيتا شورت اوسوكس. فإن أوسوكس قصيرة الاستومك بتخش في الثوراسيك كابت شايفين كده الاستومك حصل لها هيجيشن ثرو ذا هيتس اوبليك وطلعت فوق في الثوراسيك كابت. الهيتس اوبليك بتاع الدايفراج خلاص فشايفين الثوراسيك طلعت طبعا الراجل ده كل ما ياكل نفسه يتجذب كل ما ياكل معدته تبني هتضغط على اللحظة تعمل كولابس فما يقدرش يكمل اكل بالك دي اسمها اسمها كونجيتال شورت أوسوكس. بعد كده في حاجه اسمها كونجنتال ويف وكونجنتال رينج كونجنتال ويف كونجنتال رينج ويف يعني عنده زي ميكوزا البولت حتى بالميكوزا بتاعت الصف كانت عامله ويف عامله زي شيل زي رف كده رف خلاص او رينج ايه الفرق بين ويف ورينج؟ ويف يعني اخده بارت من الكامبر يعني لو قطعتها لك تي اس كده هيبقى شكلها كده اسمها ويف دي ويف اما رينج لو قطعتها تي اس هيبان شكلها كده. اتلس الكام فرانس فورم. طيب في الحالتين دول ممكن يعملوا ديسفيشن صعوبة في البدن. رجع قلب السكافرس كله وقف قلب بطن السكافرس في الحالتين بتضايق بصفة تعمل صعوبة في البدن. بعد كده في حاجة اسمها هيتيروتوبيك جاستريك تيشو. هيتيروتوبيك جاستريك تيشو يعني تعرف واحد اتولد وعنده ايه؟ عنده جاستريك تيشو في الأول برضه زي أصابع جاستريك تيشو. والجاستريك تيشو ده بيعمل ايه بقى؟ بيبقى فيه اتش تي بيبقى فيه بارايتال سيلز فبتفرز له اتش تي ال وبتفرز له بيبتك. فممكن يجي له بيبتك ألسر هنا وممكن يجي له كانسر هنا. بالك ميك هيتيروتوبيك جاستريك تيشو ان ممكن يعمل ادينوكارسوما هنا ممكن يعمل ريفتك اثر هنا تجيله دبل جاستريك. دي كلها كونجنتا انوماليز من معلوماتك للمعلومات العامه. طيب ايه معلومات عامه ايه دي تيجي في الاول وسكر بس جاستريك تيشو في الاول وسكر معلومات عامه. نعم الكونجنتا دي كلها معلومات عامه. طيب بعد كده نخش على اوسفجايتس. لما نتكلم على اوسفجايتس معناها انفلاميشن في الاوسفجس واسباب التهابات الاوسفجس ايه؟ نعم اوسفجايتس بيس الاول اوسفجايتس بيس خدناها في الجنرال. اوسفجايتس بيس معناها ايه؟ معناها البيت دايليتد الونجيتد تورشز. وهي اسباب الاوسفجايتس بيس بورتال هايبر تنشن. وهي اسباب البورتال هايبر تنشن يا بالهايزيزس يا ليفر سيروز اي حاجه تعمل فيبروزس في الليفر يا بالهايزيزس يا ليفر سيروز. وايه الايفكت اوسفجايتس بيس؟ رابشه فتعمل هيماتكس وقد يكون فيدا فهم دي كلها ما فيهاش جديد يعني. اوسف جاد انفلاميشن في الاصابة انفلاميشن في الاصابة اسبابه كثيرة جدا. ممكن يكون التهابات الاصابة سببها ايه؟ ممكن يكون فيروس او بكتيريا او فانجس. اختلكم يكون فيروس او بكتيريا او فانجس. فيروس هربس سيربكس مستعدوا بجانب بارس ممكن بكتيريا ممكن تكون فانكس انفكشن في الناس ده كديد ارتكاز الناس معاده ماضي او بيحطوا انتبار. حاجة تانية ممكن تكون سببها الراديشن حاجة فيزيكال ده تعرض الراديشن. واحد عنده مثلا كانسر اوسوفجس كانسر اوسوفجس كانسر لانك بروكوجين كارسنوما وبتديله راديو ثرابي كعلاج. فممكن الراديو ثرابي ده يجي عن اوسوفجس ويعمل فيزيكال انفكشن يعمل اوسوفجس. كمان ممكن يكون كيميكال زي ايه انجيشن اوف كلوسس مواد كيمياء زي البوتاس. البوتاس اللي هو بوتاسيوم هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد البوتاس البوتاس ده بس بتستخدمه عشان تنظف الهدوم تخليه اكثر بياض. وده بيبقى لونه ابيض كده زي اللبن ليكويد كده زي اللبن. فتلاقي رب البيت جايب البوتاس تحط البوتاس تحط الادايه 100 بدايه كده وتحطها في الفرن خلاص وبعدين تحت الفرن. ممكن عندها ولد صغير عنده سنتين ولد صغير عنده سنتين طبعا في سن سنتين ده سن الاستكشاف. الولد بيقعد يفتح وكده عايز يستكشف ياخد معلومات. فالولد يفتح يلاقي ازازه بيبسي كده ولا حاجه وفيها حاجه زي اللبن خلاص يروح شاربها. هتشوف حاجات كتير جدا في التلفزيون ده وانت جاي في الجامعه استبان الناس هيجي لك ولد شارب بطاقه. طيب مواد بقى المشكله ده اسمه كوروسيف. كوروسيف يعني مواد كاويه. ده اسمه كوروسيف يعني مواد كاويه. مواد كاويه ومواد حرفه كوروسيف. فطبعا الولد ده اول ما يشرب البطاقه المسكر بتاعه هيتفين ده وهيتحرق المسكر هيتحرق خالص بيكون المسكر ده طبعا لازم ايه يحصل فيبروز ويحصل اسفنشه جامده جدا. فعلاج ده بتقص الحته اللي بره الحلق دي وتركب مكانها حته من الكولون حته من الكولون. الكولون طبيعي تاخد منه حته ايه مش قلتيها يا بنت لا ما حصلش حاجه بجد بجد مغشوش مغشوش مش مركز كده. ايه هو مش راضي ولا لا بزرع مش انت حافظ غريب جديد هو لسه صوري ده ربنا صار عشان ما تقوليش حاجه ايه بس مغشوش روح اتخلي مع الراجل سيدنا عامل بيت جديد. طيب المهم دلوقتي بتعمل لهم عمليه اسمها كولونيك باي باس، يعني تاخد حته من البونه وتركبها مكان الضغط. طيب كولونيك مش كورونيك، كولونيك بول، كولونيك باي باس. طيب بعد كده اهم اسباب كده شفنا، بس شفنا اسباب الانسجام ممكن تكون كيميكال، ممكن تكون فيزيكال، ممكن تكون مايكروبيولوجيكال، لكن اهم اسباب الانسجام ممكن تكون طبعا ريفلكس انسجام. وده تاني سؤال ايه الشفنه ده بعد سؤال الدنوب كادينوما، ريفلكس انسجام. يعني ايه ريفلكس انسجام؟ دول بيسموه ارتجاع المريء، ده حاجه فيري كومن. وده معناه ريفلكس اوف جاستريك كونتنت اللي هم ال سي ال والبيبسين انتو ذا نيست المختص. ايه اللي يخلي واحد عنده ارتجاع في المريء؟ ان الكارديك سفنكتر ما عملتش مظبوط. اللي بيخلي يحصل ارتجاع في المريء او ريفلكس اوف جاستريك كونتنت للدنت المسكر ان الكارديك سفنكتر ما عملتش مظبوط. طيب العالم لما يجي له ريفلكس، لما يجي له ريفلكس اوف جاستريك كونتنت يبدا يحس بايه؟ بريترو ستيرنال بيندنج بين. بالك يبدا كده بعد ما ياكل يحس ان في حرقان في صدره بعد الاربعه. يبقى اذا لما يجي لك كيس دي كيس كتير جدا، لما يجي لك كيس واحد بيشتكي من بيرنج بين، بريترو ستيرنال بيرنج بين افتر ميلز فور ميلز، فكر في بلاكس اوف شارك. طب هل اي حد بعد ما ياكل يجي له شويه حرقان في صدره؟ هنقول ان عنده ريفلكس في الجاف؟ لا، ممكن اي واحد في اي فتره من فترات حياته يجي شويه ارتجاع. ليه؟ اكل اكله دسمه جامده جدا دخلت نام. يعني واحد صح بعض فاهم حاجه وبعدين ايه لا وليم قاعد ياكل ياكل ياكل وبقى بطن مهندسه خالص، فلما نجي على البيت لو محضرين عشاء فمعدته بقت قد كده وبعد كده راح داخل نايم على طول. اخد بالك من كتر ما المعده اوفر ستيند الكاردك سفنكتر مش عارفه تقفل، مش عارفه توصل لبعضها. فاذا هيجي له شويه ارتجاع للاكس تي ال، فهات شويه حموضه خلاص، بس هات حموضه ايه 10 دقائق ربع ساعه بتاعته بتقطع على كده. في حاجه تراند، هل اقول ان انت مريض بالريفلكس وسجاك تاخد علاج؟ لا، في حاجه فيسيولوجيكال. انت قول على الريفلكس وسجاك باثولوجيكال، لو الديوريشن داد والفريكونسي داد انت قول عليه باثولوجيكال، لو الفريكونسي داد والديوريشن داد. يعني بدل ما كان بيجي على مواسم الاجراءات الجامده يعني لا يجي له بقى بدا يجي له ايه كل شهر كل اسبوعين كل اسبوع كل يوم. وبدل ما كان بيقعد مع 10 دقائق بقى بيقعد مع نص ساعه ساعه ضرب. ساعتها اقول باثولوجيكال ريفلكس محتاج علاج. خلاص يبقى انت قول عليه باثولوجيكال ريفلكس وسجاك لو زادت الفريكونسي ولو زادت الديوريشن، زادت مدته وزادت معدله. طيب لما بيحصل ريفلكس في اتش تي ال يا ترى لو عملت منظار هتلاقي الليبوزا شكلها عامل ازاي؟ لما بتعمل له منظار في الايرلي ستيج هيبقى فيه ريدنس في الليبوزا احمرار، لان الاتش تي ال بيعمل التهاب لما يخش بالسكر احمرار الاول، بعد شويه يبدا يبقى فيه ايروجن، بعد شويه الايروجن تقلب اكتر، المرحله الرابعه اكتر يحصل لها فيبروزس فتعمل ريستريكشن وستيروز. اخد بالك من عنده ريفلكس في الاول لما تعمل منظار هتلاقي ريدنس بس، بعد شويه هتلاقي ايه ايروجن، بعد شويه اكسجيشن، بعد شويه ستينوزس وستريكشن وستريكشن ماتري. طيب ما الفرق بين الكلمتين ايروجن وقطع؟ ايه الفرق بين ايروجن وقطع؟ ايروجن تقابل يعني ايروجن ايه؟ بينك بيتهاكل. تشوف ادي دوما بيكون بتاع الاوتوكر، عندنا طبقات الاوتوكر طيب الفكر النورمال ليه بتاعت السكر في الثانيه نصفها كمان أربع طبقات ميوكوزا مصاب ميوكوزا ومص اللير وسيروزا. سيروزا لو تحت الدايفراج، أدفنتيشيا لو فوق الدايفراج. طيب الميوكوزا عبارة عن ثلاث طبقات، إبيثيليا لامنا بروبريا مصفر ميوكوزا، إبيثيليا لامنا بروبريا مصفر ميوكوزا. خلاص طيب كل ده اسمه لامنا بروبريا بابيلي، كل ده اسمه لامنا بروبريا بابيلي، وده بقى فيه بلاد بيزو كونكتشن. خلاص طيب ايه الفرق بقى بين ايروجن واثر؟ لو عندي انجن اخد الجزء ده كده ده اسميه ايروجن. ايروجن يعني ايه؟ طول يعني في دامج للابيثيليوم واللامنا بروبريا، طول ما المصفات اللي فوق ده انتاج يبقى ده اسمه ايروجن. امال انت تبقى اثر لو دخلت على كده على تحت بقى، لو المسكات من كده اتقطعت اسمها اثر. يبقى الفرق بين ايروجن واثر ايه؟ طول ما المسكات من جوزه انتاج اسمها ايروجن، اول ما المسكات من جوزه تقطع واخش على الطبق جوزه هتجيها ضغط اعلى شويه اثر. يعني ايروجن سوبرفيشال ولا دي؟ سوبرفيشال اثر ابتدي من الروبر اثر يعني اكسبوجر للطبق جوزه. طيب ايه اللي بيحصل في الريفلكس اوستيجايتس؟ ايه اللي بيحصل في الميكروسكوب بقى؟ اول حاجة هشوف ان الميكوزا حصل فيها نيكروز ال HCL، يا ترى مين يستحمل HCL؟ الاسكوماتيزيوم ولا الكولامنر ميوكاس سكريتنج؟ مين يستحمل HCL؟ الكولامنر ميوكاس سكريتنج، لان الميوكاس ده الكلاين بيعدي HCL. رغم ان احنا طول التاكل الاسكوماتيزيوم ده اقوى ايفيديوم في التاريخ، الا انه يجي جنب ال HCL يبقى ضعيف جدا ما يستحملوش. خلاص؟ اذا HCL لما بينتجع هيبدا يعمل لي نيكروز في الاسكوماتيزيوم، فيعمل لي كروز اكسريشن. دي اول حاجه. رقم اثنين هتلاقي بقى اما يحصل نيكروزز يبدا يحصل ريجنريشن، بس دي حاجه اكتوت ولا حاجه كرونيك؟ دي كرونيك، ده اللي عنده ارتجاع دي حاجه كرونيك. خلاص؟ فطول النهار نيكروز ريجنريشن، نيكروز ريجنريشن يبدا الاكتئاب يحصل له هايبر بليت، فتلاقي الاكتئاب كده بدا يبقى في هايبر بليت. هتبقى تاني بيضة اللي يرفع من الجرمن هطلعها هايبر بليت كده بقت اكتر من 20% من سكس بقيت اللي يرفع. يبقى اول حاجة ايه اسمها بيضة سيل، هعملها في مكسيك عشان تبينها بيضة سيل هايبر بليت. خلاص دي تبقى اكتر من 20% من الميكوزا تكت، يعني لما تشوف كده دي الميكوزا تكت خلاص دي تبقى حوالي 20% من الميكوزا تكت اسمها بيزا تسيل هايبر بليت. طيب الحاجه الثانيه مع بيزا هايبر بليت بيحصل ايه بقى؟ الهايبر بليت دي اكيد محتاجه مور ماسكولات، فيبدا يبقى في ايه؟ بعض دايزيشن، يبقى بتلاقي في ايه؟ بعض دايزيشن. دي رقم ثلاثه، لما يبقى في بعض دايزيشن ده بيحرك لي اكسوديت فلويد وسيلز. الفلويد هيعمل دي بقى هتبص تلاقي اللامنا بروبابيلتي بدل ما كانت كده تغلط جدا. لو قست اللامنا بروبابيلتي هتلاقيها بقت ايه؟ بقت اكتر من 80% من التوتال ميكوزا قارب ما بين اللامنا بروبابيلتي، طول اللامنا بروبابيلتي طول الميكوزا بقى اكتر من 70%. اذا هبص الاقي بعد كده اللامنا بروبابيلتي انجلونجيت بقت اكتر من 70% من الثكنس تيجي تديها بالهايبريد. خرج فلويد اكسوديت عمل لي الانجيشن في اللامنا بروبابيلتي بيخرج كمان سيل اكسوديت، فتبدا تخرج فين؟ مين؟ تبدا تخرج نيوتروفيل، فتلاقي الابيثيليوم كده فيه نيوتروفيل، الابيثيليوم بقى فيه بي ان ال خلاص نيوتروفيل. خلاص يبقى معايا كمان ايدينوفيل، ايدينوفيل دي انك تلاقي الفيماكروسيلز وسط الابيثيليوم دي بنسميها اكزوسايتوز. كل اللي انت تلاقي الفيماكروسيلز وسط الابيثيليوم دي بنسميها ايه؟ اكزوسايتوز. احنا متعودين دايما الابيثيليوم بشوف في اللامنا بروبيل، الفيماكروسيلز بشوفها في اللامنا بروبيل صح؟ لكن النهارده اول مره نشوفها وسط الابيثيليوم نفسه بسبب الريبيت نيكروز ده، كل شويه نيكروز بتخش الفيماكروسيلز فبيحصل يعني دامج وريجنريشن في وقت واحد، فتلاقي الفيماكروسيلز بقت وسط الابيثيليوم. ليه؟ لان حتت بيحصل لها دامج بيحصل لها ريجنريشن وحتى كده بيحصل لها دامج، فبتلاقي الفيروسات بقت وسط الانتاج. طيب ايه سبب وجود النيوتروفيل وايه سبب وجود الايزينوفيل؟ النيوتروفيل طبعا دي لان لما بيحصل نيكروزس محتاجه تجيب نيوتروفيل عشان تدوبه، محتاجه تجيب نيوتروفيل تدوب عشان يعمل ريجنريشن صح؟ يبقى سبب وجود النيتروفيل عشان تدوب النكروز. طب ايه سبب وجود الايزينوفيل؟ لان انا عندي بصاف كده ده هيبقى فيه الجوده فيها ده مش فيها نكروز. في نفس الوقت الصاف كده تعرض كتير اكلات طول النهار اكل وشرب، فالحاجات دي كلها بتنزل، الحاجات اللي البني ادم بياكلها بتتخلط مع النكروز، هتعمل نوع بتقلل شويه. خد بالك لانه بقى الابيثيليوم بقى اكسبوز، بقى اكسبوز للميون ريسبونس، فبالتالي النكروز دي مش بتتخلط مع الشرب والاكل اللي الانسان بياكله، ده ممكن يعمل شويه قلش. خلاص عشان كده في شويه ايزوفيل. يبقى تاني اما اجي اقول لك ايه الميكروسكوب فيتشر بتاع الريفلكس وستات، هتقول له خمس حاجات. ايه هم الخمس حاجات؟ واحد في نكروزس وعصر في ايه ايروجن والتريشن، نكروز ما بيعمل ايروجن والتريشن. اثنين ان هشوف ايه هايبر بليزيا في البيتا سيلير كان اكتر من 20% من التوتال ميكوزا تكس. ثلاثه هلاقي فيه هايبرين وفازلايزيشن. اربعه هلاقي فيه الونجيشن اوف ذا لاكا بروبلم بيلدينج نتيجه فلويد اكسبريت. خمسه هلاقي فيه وجود نيوتروفيل وايزينوفيل في الابيثيليوم، ودي اسمها ايه وجودها في الابيثيليوم اسمها ايه؟ اكزوسايتوز. طيب ايه بقى الكونكيشن بتاعت الريفلكس اوستيوجايتس؟ اول حاجه اول كونكيشن هي ايه؟ انه طبعا هيجي له بيرتك السر اوف ذا اوستوكس، بيرتك السر اوف ذا اوستوكس. هناخد بعد شويه ان شاء الله بيرتك السر، حد يعرف يعرفني يعني ايه كلمه بيرتك السر؟ فرحه المعده؟ بيرتك السر معناها يجودها ديفكت، اي جودة من جي اي تي بتتعرض للاشتهاد. بيبتك ألسر مش معناها قرحة في المعدة فقط، لا، فرض القرحة في الديودنم، في الجوجنم، في الأوستوكس، طالما سببها اتش تي ال وبيبسل سميتها بيبتك. أنا ليه بسمي بيبتك ألسر بيبتك؟ لأن سببها بيبسل، جاي من كلمة بيبسل، خلاص؟ يبقى لما يكون القرحة في الجي اي تي سببها اتش تي ال وبيبسل بسميها بيبتك ألسر. عشان كده لما تيجي تقول أول كونكيشن الفلكس تقول إيه؟ بيبتك ألسر أوف ذا أوستوكس. ليه بقى؟ ساعات يقول لك ايه يجيب لك في الابيتي كيما ريفلاكس اوسوجاكس بيبيكم جيت باي اول اوف ذا فولوينج اكسبت، وحط لك بيرتك التا اوف ذا ستوما. خلاص طبعا الواد حافظ ومش فاهم ايه اللي بيحصل، يقول لك اخترنا نوز ذا اباف، اخد بالك؟ وطبعا يقول لك ما هو مكتوب ان الريفلاكس ده بيرتك التا، لا بيرتك التا اوف ذا اوسوجاكس مش بيرتك التا اوف ذا ستوما. هل ارتجاع الاتش تي ال في اوسوجاكس هيعمل لي بيرتك التا في ستوما؟ انا بالك ما ينفعش بالظبط كده. طب اشتغل ازاي في الاكس كيو؟ يبقى هنا بيرتك التا اوف ذا اوستوكس، فهمتوا؟ رقم اثنين، رقم اثنين العادي يجي له ايه بقى؟ الالتر دي يحصل لها هيلينج باي فايبروز، الالتر يحصل لها هيلينج باي فايبروز، تعمل ريستركشن وستينوز، تعمل ريستركشن وستينوز وتسبب ايه؟ ديسفيجن. اكتب بعدها ديسفيجن، يبقى بتعمل ريستركشن وستينوز تعمل كده ديسفيجن، صعوبه في البلد، صعوبه في البلد. رقم اثنين كونكيشن ممكن يعمل ستريكشر وستينوزس، والستريكشر وستينوزس ده ممكن يعمل ايه؟ ديسفيشيا، صعوبه في البلع. خلاص؟ رقم ثلاثه العام بيجي له حاجه اسمها بارت اوسوكس. حد سمع عن بارت اوسوكس؟ كولابنر بيتابليزيا اوف ذا سكويمس ابيثيام اوف ذا ريت اوسوكس. خلاص؟ بارت اوسوكس ايه هو بارت اوسوكس؟ المفروض الاوسوكس كانت سكويمس. هتبص هتلاقي نتيجة إن كل شوية السكيمس يتدمر من اتش تي ال، فالسكيمس بيقول لك لا أنا هفضل كده، طب ما أنا أتحول لنوع من الإيبيثيام يستحمل اتش تي ال، مين الإيبيثيام ممكن يستحمل اتش تي ال؟ الكولامنر أبو ميوكس، كولامنر ميوكس كريت، خلاص؟ فهتبص هتلاقي بعد شوية السكيمس ده بتحول إلى كولامنر ميوكس كريت الإيبيثيام، دي بنسميها بارت أوسوكس، خلاص؟ البارت أوسوكس بتشخصه إزاي؟ عشان تشخصه ان انت بتعمل منظار، وانت بتعمل منظار لازم تاخد بتعمل منظار تاخد عينه بايدك، وانت بتاخد العينه لازم تبعد عن الكارديو اوستروجيال سفنكتر ب 3 سم على الاقل. خد بالك وانت بتعمل منظار تاخد عينه عشان تشخص بس، تبعد عن الكاردياك سفنكتر ب 3 سم على الاقل. اشمعنى لازم تبعد 3 سم؟ لان نورمالي اخر 3 سم من الاوساط بتلاقي الكاستر اوستروجيال جانكشن بيبقى فيها كولامنا بزيت. خلاص؟ فساعات الدكتور ما عندوش المعلومات دي، واخد بالك؟ فايه؟ يعمل منظار يقول لك يا جماعه المنظار هيفتوا عشان عندهم بلد ولا لا. خلاص؟ كل ما يجي له عيان يعمل له منظار وياخد من تحت خالص. فيطلع له كولامنا ابيثيليام، فيجي له تقرير معمل ان ده بلد السكر عشان لايك كولامنا. يقول لك الله، هي في مصر ازاي نسبه حالات بلد السكر هي دي؟ كل الحالات بتوع بيطلعوا بلد. كل حاجات في الطاقه البدنيه بياخد العينه تحت خالص اخر 3 سم يبقى لازم تبقى 3 سم. خلاص كام واحد من اللي عندهم ريفلكس ستارت بيجي لهم بارد سكر 10% فقط بالك يبقى اللي بيجي لهم بارد او كلام الكبديه 10% فقط بس دي خدناها فين قبل كده I'm going to go to the hospital. الصفقة موجودة على سكويمس ولا عادي؟ سكويمس لأنه كفر بسكويمس صح؟ لكن هنا البلد هيخلي العين بدل ما يجيله سكويمس تجيله قبله كارسينوم. اوكي؟ طيب نكمل بقى البلد طبعا سؤال اسمه ايه؟ ولا